السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مدينة شريفة مباركة في أشرف مكان منها، يا من اجتمعتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشعروا نعمة الله عليكم بهذا واشكروه عليها يزدكم منها. أيها الإخوة، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، فنعم الله عز وجل علينا كثيرة لا يحيطها حد ولا يستقصيها عد. وصدق الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل علينا كثيرة. ربنا سبحانه خلقنا وأوجدنا وربانا بنعمه، أنعم علينا بنعم كثيرة ونحن في أرحام أمهاتنا، وأنعم علينا بنعم كثيرة عندما خرجنا إلى الدنيا، ولا تزال نعم ربنا علينا تترى. فالله ربنا سبحانه كريم، أعطانا الكثير ولم يطلب منا القليل، إنما طلب منا أن نعبده. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنعم ولم يطلب منا إلا أن نعبده سبحانه وتعالى، ومع ذلك فخير عبادتنا راجع إلينا، فإن ملك ربنا سبحانه وتعالى لا يزيد بطاعة الطائعين ولا ينقص بمعصية العاصين. فلو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منا، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على أفسق قلب رجل واحد منا، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فخير عبادتنا راجع إلينا. الله عز وجل رضي منا بالقليل ووعدنا عليه بالثواب الجزيل، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وذاك فضل الله. وجعل السيئة بمثلها، ويعفو عما دون الشرك لمن يشاء سبحانه. فسبحانه من إله كريم غفور رحيم. أيها الإخوة، إن العبادة لا تكون عبادة يحبها الله ويرضاها الله ويقبلها الله إلا إذا اجتمع فيها أمران شريفان عظيمان، أولهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن يكون العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته، فالله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، ويقول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل القرآن كله أيها الإخوة حث على التوحيد والإخلاص، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. وأنت يا أخي وأنت قادم في رحلة شريفة مباركة أو مقبل على رحلة شريفة مباركة ترجو أن يتقبلها الله منك، وأن ترجع منها بذنب مغفور، وأن ترجع منها كيوم ولدتك أمك، وأن ترجع منها طاهرا نقيا. فإنه ينبغي عليك أن تنظر في أحوالك كلها، أن تنظر في حالك مع التوحيد والإخلاص، فإن وجدت أنك محقق لتوحيدك، حذر من الشرك بأنواعه، حذر من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن الشرك الخفي، فاحمد الله على ذلك وسل الله الثبات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم انظر في شأنك في رحلتك هذه، هل أنت مخلص فيها لله سبحانه وتعالى؟ فإن وجدت أنك مخلص لله، متطلب ثواب الله، راغب فيما عند الله، فاشكر الله على ذلك واحمد الله على ذلك وسل ربك الثبات. وإن وجدت الأخرى، فوجدت خللا في التوحيد أو وجدت خللا في إخلاصك في حجك، فارجع إلى ربك اليوم وراجع نفسك وحقق توحيدك، وارجع بأمرك إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ارجع إلى ما كان عليه سلف الأمة في تحقيق التوحيد، وراجع نفسك في مسيرتك إلى الحج، واحرص على أن تخلص قلبك من الأمور التي تنافي الإخلاص لله عز وجل. إذن الأمر الأول حتى يقبل الله العبادة ويرضى بالعبادة ويثيب على العبادة أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتطلب على ذلك زيادة ولا ترغب في ذلك ولا ترغب في زيادة على ذلك، وإنما أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من معنى شهادة أن محمد رسول الله، فمن معنى شهادة أن محمد رسول الله ألا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر كثيرا من أن يتقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر في خطبه من أن يقول: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الوصية العظيمة الجامعة النافعة: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد أنعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة، حيث أكمل لنا الدين وأخبرنا سبحانه خبرا جازما أن الدين قد كمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل زيادة بعد ذلك. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دام أن الإسلام قد كمل فلم يبقى من شرائعه شيء إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل زيادة تضاف إليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ليست من الدين، لأن الدين قد كمل في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولذا يا عبد الله، لا يقبل الله منك عبادة إلا إذا كانت مشروعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما حسنت النية ومهما صلحت النية فإنها لا تكون سببا لقبول العمل إذا لم يكن العمل مشروعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هم ثلاثة نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون بيتا من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم فقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء الرهط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم فضلاء يرغبون في عبادة الله، ويعلمون أنهم عباد يذنبون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكانت نياتهم في غاية الحسن والصلاح، وكانوا في غاية التقى، ولكنهم أرادوا أن يأتوا بعبادة من أجل أن يتقربوا بها إلى الله. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام أبدا. وقال الثالث: أما أنا فأتعفف عن النساء ولا أتزوج أبدا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لحسن نياتهم واجتهادهم؟ لا، وإنما بين لهم الصراط المستقيم الذي لا يجوز لمسلم إلا أن يتبعه ويسير عليه، فبين لهم سنته صلى الله عليه وسلم، وبين أنه صلى الله عليه وسلم يقوم ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، ثم جاء بالقاعدة العظيمة الشريفة التي لا ينبغي أن تغيب عن بال مسلم أبدا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا أردت يا عبد الله أن تتقرب إلى الله بعبادة فانظر هل هي ثابتة في السنة، فإن كانت ثابتة فأقدم عليها، وإن لم تجدها ثابتة فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. أيسرك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقك لست مني؟ لا شك يا عبد الله أنه لا يسرك ذلك، وأنك لا تريد ذلك، وإنما أنت حريص على أن تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك فعليك يا عبد الله أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتطلب عليها الزيادة. ألا تعلم يا عبد الله أنك إن تطلبت عبادة لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك والعياذ بالله متهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما أنك متهم له بأنه وحاشاه قد خان الرسالة فلم يبلغ الدين كما أمره الله عز وجل، لأنك تعمل عملا تقول إنه من الدين ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من أحدث في الإسلام حدثا أو قال بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. فأنت والعياذ بالله وحاشاك إن شاء الله إن جئت بعبادة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنك متهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الدين كما أمره الله عز وجل، وإما أنك متهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في العبادة، وأنه ما استطاع أن يصل إلى المقام المحمود في العبادة، فأنت متطلب مقاما أعلى من مقامه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الفضلاء أنه لا يوجد مسلم يدرك هذا المعنى يجرؤ على أن يتقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا عبد الله إذا أردت الرضا وإذا أردت القبول وإذا أردت الثواب فالزم هذين الأمرين العظيمين في عبادتك وسيرك إلى الله عز وجل. لا تعبد الله إلا مخلصا له الدين بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ربنا الكريم أيها الفضلاء قد وسع علينا في العادات فجعل لنا الأصل في العادات الإباحة، ولم يحرم علينا من العادات إلا ما فيه ضرر بنا. ولذا فالأصل في عادات الناس الإباحة. يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. وجاء في بعض الروايات: فاقبلوا من الله عافيته. وإن من عباد الله الأزكياء من يجعل العادات سببا لزيادة درجاته ولزيادة حسناته، وذلك بأن يقصد بالعادة أمرا يزيده تقى، أن يقصد بالعادة أمرا يحبه الله، كأن ينوي بنومه أن يتقوى على طاعة الله، وأن ينوي بأكله وشربه أن يتقوى على طاعة الله، وأن ينوي بحديثه المعتاد مع إخوانه المسلمين أن يدخل السرور على المسلمين، وهكذا في جميع العادات ينوي بها أمرا يحبه الله ويرضاه، فتكون حسنة له وتسجل له من الحسنات. أيها الإخوة الفضلاء، إن مما شرع الله لنا من العبادات زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بيانا شافيا أنه لا يجوز للمسلم أن يشد رحله وأن يسافر إلى بقعة يطلب فيها خير لا يوجد إلا فيها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى بفلسطين. هذه البقع الثلاث هي التي يجوز للمسلم أن يشد الرحل إليها، وما عدا ذلك فلا يجوز لمسلم أن يشد رحله وأن يسافر إلى بقعة يتطلب فيها خيرا لا يمكن أن يوجد إلا فيها. فهذه البقعة، هذه المدينة التي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرع للمؤمن أن يشد الرحل لزيارتها من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله وأنت قادم إلى مدينة رسول الله تقصد زيارة المدينة من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة، وهذه الزيارة ليست من متطلبات الحج وليست من مكملات الحج وليست من أحكام الحج، وإنما هي عبادة مستقلة لا تتعلق بالحج، لكن الفقهاء يذكرونها دائما مع الحج وفي أوقات الحج، لأن الحاج قد يأتي من أماكن بعيدة، فإذا وصل إلى مكة كان قريبا من المدينة فيتيسر له بحول الله وقوته أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل المسلم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له في حق المدينة أمور، ويشرع له في المدينة أمور. فيشرع له في حق المدينة أن يحبها، فحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يرزقه حب المدينة، فكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، والحديث في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه حب المدينة كحب المسلمين لمكة أو أشد، ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلا أمرا فاضلا. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وإذا كان على دابة حركها حبا لها. والحديث في صحيح البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة حتى أنه كان إذا غاب عنها ثم قدم إليها من السفر فرأى حيطانها وجدراتها أوضع راحلته أي حركها تحريكا سريعا، وإذا كان على دابة حثها على الإسراع. لماذا؟ حبا لهذه المدينة. ولذا يشرع للمسلم الموفق أن يحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يشرع للمسلم في حق المدينة أن يحذر أي ما حذر من أن يغضب الله عز وجل فيها، وأهم ذلك أن يحذر حذرا شديدا من الشرك بأنواعه. المسلم أيها الأحبة مطلوب منه شرعا ومتعين منه شرعا في كل مكان أن يحذر من الشرك حذرا شديدا، إلا أن الأمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد. فعلى المسلم إذا وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراقب نفسه وأن يحذر من الشرك الأكبر، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فلا يصرف دعاءه إلى غير الله، لا يصرف دعاءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصرف دعاءه إلى رجل من الصالحين، ولا يصرف دعاءه إلى أصحاب القبور، وإنما يجعل دعاءه لله عز وجل. لا ينذر لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يذبح لغير الله عز وجل، بل ولا يقدم حبة ذرة لغير الله عز وجل. فلا يقدم ذرة ينثرها لأصحاب القبور، ولا يقدم حبا يجعله لأصحاب القبور، وإنما يجعل عمله خالصا لله عز وجل. فيحذر من الشرك الأكبر ويحذر من الشرك الأصغر. فمثلا لا يحلف بغير الله، يحذر حذرا شديدا من أن يحلف بالنبي أو يحلف بالولي أو يحلف برأس أبيه أو يحلف برأس أمه أو يحلف برأس شيخه، فإن ذلك من الشرك الأصغر. كذلك يحذر حذرا شديدا من الشرك الخفي وهو الرياء، فيراقب نفسه في أعماله مراقبة شديدة بحيث لا يتسلل الرياء إلى عمله. ولو راوده الشيطان على الرياء فإنه يدفعه عن نفسه دفعا عظيما، ولا يقبل لنفسه أن يستسلم للرياء. يحذر في المدينة من الشرك بأنواعه، ويحذر من أن يؤوي مشركا أو يعين مشركا أو يساكن مشركا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن يحذر من البدع بأنواعها، فيحذر من البدع ويحذر أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من إيواء أهل البدع ومعاونة أهل البدع ومساكنة أهل البدع. كذلك يحذر من كبائر الذنوب، فيحذر من الكذب ويحذر من الغيبة ويحذر من النميمة ويحذر من السرقة ويحذر من الزنا ويحذر من العقوق ويحذر من قطيعة الرحم إلى غير ذلك من كبائر الذنوب. يحذر من كبائر الذنوب ويحذر من إيواء أهلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة قولا عظيما يجعل القلوب المؤمنة ترتجف خوفا من أن تكون من أهل الوعيد الوارد في الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. المدينة هذه حرم كما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حرمتها أن من أحدث فيها حدثا فعل شركا فيها أو فعل بدعة فيها أو فعل كبيرة فيها أو آوى فيها محدثا، ما جزاؤه؟ ما الوعيد المترتب على ذلك؟ عليه لعنة الله. ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن طرد من رحمة الله كيف يرحم؟ ومن طرد من رحمة الله كيف يوفق؟ فعليه لعنة الله والملائكة، فهو يستحق أن تدعو عليه الملائكة بأن يلعنه الله، وعليه لعنة الناس أجمعين، فهو أهل لأن يدعو عليه الناس بأن يلعنه الله. ثم لا يقبل الله منه صرفا، فلا يقبل منه فريضة، ولا يقبل منه عدلا، فلا يقبل منه نافلة. ولا شك أن المسلم عندما يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتطلب رحمة الله، إنما يرجو ثواب الله، إنما يرجو أن يزداد حسنات إلى حسناته، فكيف يعرض نفسه لأن يكون من أهل الطرد والإبعاد من رحمة الله؟ كيف يعرض نفسه لأن يكون من أقوام لا يقبل الله منهم فريضة ولا يقبل الله منهم نافلة؟ ولذا يا عبد الله، الحذر الحذر مما يغضب الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يشرع للمؤمن في حق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذر حذرا شديدا من إرادة أهلها أو المقيمين بها بسوء بأي نوع من أنواع السوء، فإن هذه المدينة ينبغي للمؤمنين أن يؤمن بعضهم فيها بعضا، فلا يريد مسلم أخاه المسلم فيها بسوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. لا يريد أحد أهل المدينة بسوء، وسوء هنا نكرة جاءت في مقام النفي فتعم كل سوء، إلا أذابه الله في النار والعياذ بالله ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وهذه عقوبة شديدة ووعيد شديد يجعل المسلم المتقي لله الخائف على نفسه يحذر حذرا شديدا من إرادة أهل المدينة بنوع من أنواع السوء. فعلى المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من أن يريد أهل المدينة والمقيمين فيها بسوء. ويشرع للمؤمن إذا قدم المدينة أمور منها، ومن أهمها أنه يشرع للمسلم أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي في هذا المسجد المبارك، وأن يحرص على الصلاة فيه قدر ما يستطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكل صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من 1000 صلاة يصليها المسلم فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ولذا يا عبد الله، أنت لو صليت صلاة الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل لك من لو صليت 1000 ظهر في مسجد في بلدك، ولو صليت العصر كذلك، ولو صليت المغرب كذلك، ولو صليت العشاء كذلك، ولو صليت الفجر كذلك. ولذا ينبغي على المؤمن أن يحرص حرصا شديدا على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالصلاة أمر فاضل عظيم ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه، وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من الصلاة، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دام تحبسه الصلاة والملائكة تقول: اللهم اغفر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس المغرب يوما ثم انصرف، ثم جاء مسرعا إلى أصحابه قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال لهم: أبشروا، أبشروا، هذا ربكم فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عباد هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فالله عز وجل يباهي بعباده الذين يصلون فريضة ثم يمكثون في المسجد ينتظرون الفريضة الأخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد للصلاة كالقانت، وفي رواية: القاعد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. فالقاعد في المسجد ينتظر الصلاة أيها الفضلاء كالقانت، يعني كالقائم الذي يصلي، فهو حكمه حكم الذي يصلي، وهو يكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. فانظر يا عبد الله، لو أنك توضأت لصلاة العصر وقدمت إلى هذا المسجد المبارك وصليت فيه صلاة العصر، وانتظرت صلاة المغرب حتى صليت المغرب، انظر كم يكتب لك من الصلاة منذ أن خرجت من بيتك إلى أن وصلت إلى المسجد وأنت مكتوب من المصلين. فلما جلست في المسجد تنتظر الصلاة فأنت كالقائم الذي يصلي، فإذا صليت فأنت مصل، فإذا انصرفت من الصلاة وبقيت في المسجد تنتظر صلاة المغرب فأنت مكتوب من المصلين القائمين إلى أن تصلي المغرب، إلى أن ترجع إلى بيتك. فانظر يا عبد الله كم من حسنات وكم من درجات وكم من فضل يحصله العبد المؤمن بانتظار الصلاة. هذا في كل مسجد، فكيف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان انتظارك للصلاة صلاة ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فانتظارك للصلاة يدخل في هذا الحديث، ويفضل هذا الفضل العظيم، فهو أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومما ينبغي التنبيه إليه أيها الإخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تشمل كل صلاة، فيدخل فيها صلاة الفريضة، ويدخل فيها صلاة الجنازة، ويدخل فيها صلاة النافلة، ويدخل فيها صلاة الرجال، ويدخل فيها صلاة النساء. فكل صلاة يصليها المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ومما يشرع للمؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يشرع للمؤمن أن يتزود منه وأن يكثر منه، طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يفرط فيه، وللأسف كثير ممن يزورون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضيعون الأوقات النفيسة في طلب الأسواق، وفي التفرج هنا وهناك، وفي الذهاب إلى أماكن لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب إليها، ويتركون الخير العظيم العميم الذي منه طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمتكم أيها الفضلاء أمة علم، أمة شرف الله عز وجل فيها العلم ورفع قدره، ويعظم طلب العلم إذا كان في بيت من بيوت الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد، من ذهب إلى المسجد، إلى أي مسجد من المساجد، إلى أي بيت من بيوت الله، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه ما ثوابه كان له كأجر حاج تاما حجته. والمعلوم أيها الإخوة أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فكيف إذا كان الغدو والذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في حلقة من حلق العلم، وفي نيته وفي قصده أن يتقرب إلى الله عز وجل بتعلم الخير، جعل الله عز وجل له أجرا عظيما، فهو موعود بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له أجر حاج قد تم حجه وكان حجه تاما. ثم يزيد على ذلك فضلا ويزيد على ذلك شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده أن يتعلم خيرا، أن يتعلم التوحيد، أن يتعلم السنة، أن يتعلم الأحكام التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليها الأدلة الصحيحة، كان كالمجاهد في سبيل الله. فتأمل يا عبد الله أنك إذا جلست في حلقة من حلق العلم تنوي بذلك أن تتعلم الخير، موعود بأن يجعل الله لك أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله، فتجمع أجرين عظيمين شريفين من مجلس تجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظمه من أجر، وما أعظمه من شرف، وما أعظمه من فضل. ولذا يا أخي ينبغي عليك أنك إذا علمت بحلقة من حلق النور التي تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرص على أن تكون من روادها وعلى أن تكون من أهلها، تحمل منها علما من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقله إلى أهلك في بلادك تنتفع به وتنفع به، ويكون لك أجر من يعمل به، وتحصل الأجور التي سمعناها التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا عبد الله، إذا قدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمك الله بأن تكون ممن يصلون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرص على انتظار الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرص على طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك عدد من الصلوات ينبغي للمؤمن أن يتمه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لعدد الصلوات التي يشرع للمسلم أن يصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين. وأما الحديث الذي يتداوله الناس والذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النار ونجي من العذاب وبراءة من النفاق، فهذا الحديث وإن كان مشهورا عند الناس إلا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه نبيط بن عمر وهو راو مجهول لم يوثقه أحد من أهل العلم إلا من كان يتساهل في التوثيق فيوثق المجهولين، فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمل السلف يدل على ذلك، فإنه لم ينقل لنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يوقتون للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة ولا بغيرها. ولذا يا عبد الله، متع نفسك بما استطعت من الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء زدت على 40 أو أتيت بال40 أو لم تستطع أن تصلي 40، فلا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. أيضا مما يشرع للمؤمن إذا وصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد ثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند القدوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشرع للمؤمن إذا وصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند المواجهة الشريفة، يقف بأدب وخفض صوت ولا يرفع صوته غير أنه لا يقف كما يقف المصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما يقف وقفة المتأدب ولا يرفع صوته، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله. وما من مسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه الشريفة فيرد عليه السلام. يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زاد شيئا من الثناء الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إطراء ومن غير ضرر بالمسلمين، فلا حرج في ذلك. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليكون أمام وجه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، أمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام أشرف البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، أمام رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ورفيقه في الهجرة، ورفيقه في المدينة، ومن دفن بجواره صلى الله عليه وسلم، فيسلم على أبي بكر الصديق ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. وإن أثنى عليه بشيء مما هو من فضائله من غير غلو ولا ضرر بالمسلمين فلا حرج. ثم يخطو خطوة أخرى ناحية اليمين ليكون واقفا أمام وجه الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما سلك واديا ولا فجا إلا سلك الشيطان غيره، يقف أمامه ويسلم عليه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وإن أثنى عليه بشيء من فضائله مما هو ثابت من غير غلو ولا إطراء ولا إضرار بالمسلمين فلا حرج. ثم ينصرف ولا يقف عند القبر ولا يدعو عند القبر، ولا يجوز للمسلم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ولا يجوز له أن يتقصد دعاء الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينصرف بعد السلام المشروع على النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين. وإياك يا عبد الله أن تطيل الوقوف أمام القبر ولو بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الزحام، مما يوقع المسلمين في التدافع والضرر والتزاحم، وقد ترتفع الأصوات أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشرع للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم المعتبرين، فمن أهل العلم من يرى أن المرأة يشرع لها أن تزور القبور، ومن ذلك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومن أهل العلم والتحقيق من يقولون إنه لا يشرع للمرأة أن تزور القبور ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، وإذا مرت من أمام المسجد فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وكذلك إذا قصدت الصلاة في الروضة عندما يفتح ذلك المكان للنساء فوصلت هناك وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لكن لا يشرع للمرأة أن تقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور، والمقصود بالزوارات الزائرات المقصود بالزوارات الزائرات، ويشهد لذلك اللفظ الذي ضعفه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور. ويشهد لذلك فعل نساء السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنه لم ينقل لنا قط أن امرأة من الصحابيات من أمهات المؤمنين أو غيرهن من الصحابيات أو من نساء التابعين أو من نساء السلف الصالح رضوان الله عليهم كنا يتقصدن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك فاضلا لكنا رضوان الله عليهن أحرص النساء عليه. ولذا فالنصيحة للمرأة المؤمنة ألا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تتقصد الزيارة، فإن احتمال دخولها في اللعن ظاهر جدا، والمرأة إنما ترجو رحمة الله، فلا تخاطر بنفسها ولا تدخل نفسها في احتمال أن تكون داخلة في لعنة الله. وكذلك يشرع للمؤمن أن يزور بقيع الغرقد ويزور البقيع من أجل حكم عظيمة، يزور البقيع من أجل أن يتذكر الآخرة وأن يتذكر أنه سيموت وأنه سينتقل من هذه الدنيا، وأن هذا البقيع وأن هذه المقبرة قد حوت قبور الأفاضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين، كلهم تحت الثرى، كلهم في قبورهم لا يستطيعون أن يسجدوا لله سجدة. أيضا يذهب لزيارة بقيع الغرقد من أجل أن يعبد الله بإقامة هذه السنة التي هي سنة زيارة القبور، ولا سيما زيارة قبور البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم. أيضا يزور بقيع الغرقد من أجل أن يدعو لأهله، من أجل أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم فيحسن لهم بالدعاء إليهم، ولا يقصد من ذلك أن يأخذ ترابا، ولا يقصد من ذلك أن يأخذ حجرا، ولا يقصد من ذلك أن يدعو الله عند القبور، وإنما يقصد أن يدعو الله لأهل القبور، ولا يقصد من ذلك أن يدعو أصحاب القبور، وإنما يزور الزيارة الشرعية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتحقق فيها الحكم الثلاث، فيتعظ بالزيارة ويسلم ويدعو للأموات، وتتحقق له العبادة بإحياء هذه السنة وفعل هذه السنة. كذلك مما يشرع للمسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور شهداء أحد، الصحابة رضوان الله عليهم الذين قتلوا في غزوة أحد، فكانوا من الشهداء، من أجل أن يتعظ أيضا، ومن أجل أن يتقرب إلى الله بسنة زيارة القبور، ومن أجل أن يسلم عليهم ويدعو لهم. وليحذر المؤمن أيما حذر من أن يتجاوز ذلك، فإن مما يدمي القلب ما نراه من بعض المسلمين من أنهم يكتبون الرسائل ويحملون الرسائل من بلدانهم إما إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى البقيع، وإما إلى قبور الشهداء، يحملون رسائل يطلبون فيها أمورا من أمور حياتهم، فذاك يطلب الولد، وتلك تطلب الزوج الصالح، وذاك يطلب الرزق، ونحو ذلك، وكل هذا من الأمور المنكرة العظيمة التي يجب على المسلمين أن يحذروا منها حذرا شديدا، وينبغي للمؤمن أن يحرص تمام الحرص على أن تكون زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولقبور أهل البقيع ولقبور الشهداء زيارة شرعية يرتقي بها درجات عند الله، وليحذر من أن تكون زيارته زيارة بدعية. ومما يشرع للمؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، وكان يذهب إلى قباء كل سبت. والتحقيق أن المراد بالسبت هنا إنما هو الأسبوع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء في كل أسبوع مرة ويصلي فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. فمن تطهر وأسبغ الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى في مسجد قباء صلاة، وليست صلاة محددة خاصة بمسجد قباء، بل لو صلى الفريضة تحقق المقصود، ولو صلى تحية المسجد تحقق المقصود، ولو صلى السنة الراتبة تحقق المقصود. وبهذا نعرف خطأ بعض المسلمين الذين إذا ذهبوا إلى مسجد قباء عند صلاة العصر فأدركوا صلاة العصر مع الإمام بعد أن يفرغوا من السلام، يقوم بعض المسلمين بأداء ركعتين بعد صلاة العصر بحجة أنها من ذوات الأسباب لأنها من أجل مسجد قباء، وهذا ليس بصحيح. فإن من دخل مسجد قباء وصلى الفرض مع الإمام تحقق المقصود، فقد صلى صلاة فيرجى أن يكتب الله عز وجل له أجر عمره. لا شك أيها الإخوة الفضلاء والأحبة الفضلاء أن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال والفضائل ما لو شغل الإنسان نفسه به لما كفاه الوقت، فكيف يليق بمسلم كان يتحرق شوقا لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يليق به عندما يكرمه الله فيصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق به أن يضيع نفيس الوقت في أمور غير مشروعة، كأن يذهب لزيارة ما يسمى بالسبع مساجد، أو يذهب لزيارة مسجد القبلتين أو نحو ذلك مما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية زيارتها، أو أن يضيع وقته في الأوقات؟ على المسلم أن يغتنم نفيس الوقت في الأعمال التي ذكرناها وبيناها، فيحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على زيارة أهل البقيع، ويحرص على زيارة شهداء أحد، ويحرص على الصلاة في مسجد قباء، ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن أنبه إليه قبل أن يفوتني ذلك أن أنبه إلى أمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز للمسلم أن يجعل زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا فيكرر الزيارة كلما دخل إلى المسجد أو في كل يوم، فإن هذا ليس بمشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. ولم يرد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعتادون زيارة القبر بحيث يكررون الزيارة كلما دخلوا إلى المسجد أو في كل صبح يوم أو نحو ذلك. والأمر الثاني الذي أحب أن أنبه إليه قبل أن يفوتني، أن في هذا المسجد المبارك الشريف بقعة شريفة فاضلة هي أفضل ما في المسجد، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى روضة من رياض الجنة أنها روضة يذكر فيها العلم، فهي من حلق العلم، فهي روضة من رياض الجنة لأن حلق العلم من رياض الجنة. إلا أن هذا القول مرجوح عند المحققين من أهل العلم، فإنه لا يجعل لهذه البقعة مزية على غيرها من البقع في المسجد بل من في سائر المساجد. ولذا فالصواب من أقوال أهل العلم أنها روضة حقيقية من رياض الجنة. فما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته روضة من رياض الجنة. ولذا فإنه يشرع للمسلم أن يطلب الأعمال الفاضلة فيها من قراءة القرآن ودعاء الله عز وجل وصلاة النافلة، بشرط أن لا يترتب على ذلك إخلال بالصلاة أو إضرار بالمسلمين. فلا ينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة في الروضة بما يؤدي إلى المشقة على المسلمين، فإن بعض المسلمين قد يزدحمون في هذه الروضة الشريفة ويتدافعون وقد يؤذي بعضهم بعضا، وهذا لا يجوز. كذلك إذا كان في الأمر إخلال بالصلاة فإن الناس قد يزدحمون في الروضة حتى لا يستطيع الواحد منهم أن يركع أو يسجد أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي. لكن إذا وجد المسلم فرصة يصلي النافلة في الروضة صلاة يتمكن من إقامتها، فإن أهل العلم قد نصوا على أن الصلاة في الروضة الشريفة بالنسبة للنافلة أفضل من الصلاة في غيرها من البقع الأخرى في المسجد، لأن هذه الروضة هي أشرف ما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة الفضلاء، قد سمعنا ما في طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وشرف وأجر عظيم، ففيه كما قلنا يرجو المؤمن أن يجمع بين أجر الحج التام وأجر الجهاد في سبيل الله، بين أجر الحج التام الذي جزاؤه الجنة وبين أجر ذروة سنام الإسلام الذي هو الجهاد. وديننا دين علم، ويكفي أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحن إن شاء الله عز وجل مستمدين العون من ربنا سبحانه وتعالى، سائلين ربنا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لبيان الأحكام على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنعقد درسا في هذا المكان المبارك، في هذا المسجد المبارك، والدرس إن شاء الله سيكون في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، سنتعرض فيه إن شاء الله لفقه الحج ونبين مسائله. والدرس إن شاء الله سيكون قائما يوم السبت، ثم نتوقف يوم الأحد والاثنين، فيوم الأحد الذي هو يوم الغد ويوم الاثنين لن يكون هنالك درس لتعارض ذلك مع محاضراتي في الجامعة، ولكن بالنسبة ليوم الأحد ويوم الاثنين سأكون على الهاتف الذي في هذا المسجد للإجابة على أسئلة الحجاج وإخواننا فيما يتعلق بالفقه في ديننا بعد صلاة العشاء في يوم الأحد ويوم الاثنين، ثم نستأنف الدرس بعد العصر يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت. إذن الدرس أيها الإخوة يستمر من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت، وهو في كتاب الحج من عمدة الفقه، ثم نتوقف يوم الأحد ويوم الاثنين، فلا نقيم الدرس بعد العصر، ولكن سأكون موجودا على الهاتف الذي هو في هذا المسجد المبارك بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذه أمور أحببت أن أقدم بها بين يدي درسنا تذكرة لنفسي وإخواني، ونصيحة لعباد الله المؤمنين الذين يعلم الله أنا نحب لهم ما نحب لأنفسنا، وحتى يستعد الإخوة إن شاء الله لبدء الدرس في الفقه في ابتداء من يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، ولعل في هذا كفاية، ونجيب على بعض الأسئلة إن كان ثمة أسئلة.